يطيب لي سيداتي آنساتي سادتي في هذه الحلقة أن أنثر في أسماعكم تحية من النغم والموسيقى مفعمة معتقة في دنان الشعر. أيها المستمعون أيها المستمعات، نتوجه في أرجاء المعمورة بالحديث في نغم الشعر العربي لتلامذتنا في كليات الآداب والتربية من أقسام اللغة العربية، ولتلامذتنا في كليات دار العلوم، ولتلامذتنا في أقسام اللغة العربية من كليات الألسن وكليات اللغات والترجمة، ولتلامذة جامعة الأزهر الشريف في كليات اللغة العربية وفي كليات الدراسات الإسلامية، وكذلك لتلامذتنا في المعاهد العليا للفنون المسرحية والسينما والموسيقى العربية والكونسيرفاتوار والبالي، وكذلك إلى تلامذة الثانوية الأزهرية. يطيب لنا أن نتوجه إلى هذه الشرائح جميعا من المجتمع، وكذلك إلى الشعراء والشواعر، وإلى كل من يحب الشعر، وإلى كل من يريد أن يكون شاعرا، وإلى النقاد، وإلى الزملاء في هذا التخصص والزميلات. نتوجه بهذه الحلقات لنستعيد معا الطريقة التي نفهم بها الشعر، الطريق الذي نسير فيه كي نكون شعراء. حلقة اليوم مخصصة لنغم سماه الخليل بن أحمد الفراهيدي نغم البسيط. والمصطلح بسيط شائع لدى العامة بأنه عكس المركب أو حتى القليل والصغير، إنما الدلالة الصحيحة معجميا لقولنا بسيط يعني متسع جدا، الأرض نسميها البسيطة. النغم الذي ندرسه هنا في هذه الحلقة نغم بسيط ممتد متعدد، لأنه يتكون من تنويع نغمتين لإنتاج نغمة واحدة. لكي ننتج شطرا من نغم البسيط ننوع بين نغمتي الرجز مستفعل والمتدارك فاعل. نحن الآن في مجموعة الأبحر التي سماها الخليل والعروضيون جميعا من بعده الأبحر المزدوجة النغم أو الأبحر المركبة النغم، لأنها البيت فيها نغماته تتركب من نغمتين، من تفعيلتين، كما رأينا في الحلقة الماضية في نغم الطويل مكونا من فعول مع مفاعيل المتقاطع الهزج. كذلك هنا في البسيط يتكون شطر البيت من تنويع النغم بين مستفعل نغمة الرجز وفاعل نغمة المتدارك. هذا يختلف عن سبعة الأبحر الأولى، المتقارب والمتدارك والكامل والوافر والرجز والهزج والرمل، سماها الخليل ابن أحمد ومن بعده العروضيون جميعا الأبحر الموحدة النغمة، لكنني سميتها صفاء النغم لأنها نغمة واحدة صافية تتكرر في هذه الأبحر، متفاعل متفاعل متفاعل لإنتاج شطر من الكامل، مفاعلة مفاعلة مفاعل لإنتاج شطر من الوافر، فاعلات فاعلات فاعلات لإنتاج شطر من الرمل. هي نفس النغمة صافية نكررها. لذلك سميت كتابي الذي أدرس فيه مع تلامذتي في هذه الأبحر صفاء النغم. وبقية الأبحر التسعة، بقية الستة عشر بحرا، أصدرت فيها كتابي لأسميه ليس كما ورثنا عن الخليل وعلمنا شيوخنا الأبحر المزدوجة التفعيلة أو الأبحر المركبة التفعيلة، إنما سميت كتابي تنويع النغم، لأن النغمة كي تنتج شطرا في هذه الأبحر لابد أن تنوعها بين تفعيلتين. في الطويل كانت بين فعول ومفاعيل في الحلقة الماضية، واليوم في هذه الحلقة تنويع بين نغمتي الرجز مستفعل والمتدارك فاعل. طبعا هذا هو الشكل الخام للنغمة، مستفعل يحدث لها زحافات وعلل، وفاعل أيضا يحدث لها زحافات وعلل، تغييرات تنتج في النهاية على التنغيم شطر البيت تن تن تتن تتتن تن تن تتن تتتن، مستفعل فاعل مستفعل فاعل. إذا أنتجنا بيت الشعر على هذه المساحة على هذا الاتساع فإننا أمام الشكل التام للبحر البسيط، لكن له مع الشكل التام أشكالا أخرى، منها الشكل المنسقط فاعل الأخير من صدر البيت وكذلك من عجزه ليصير شطر البيت مستفعل فاعل مستفعل. ساغ لنا الجزء في البحر البسيط لأن فاعل في عروضه في الشكل التام خماسية الأصوات، وقبلها مستفعل سباعية الأصوات. عندما يكون لدينا في البيت نغمة في نهاية شطر البيت أصغر من التي قبلها، فاعل أصغر من مستفعل، يسوغ لنا أن نبحث عن شكل مجزوء للنغم. الجزء أن تزيل نغمة من آخر كل شطر شريطة، أن تكون النغمة الأخيرة التي تزيلها إما مساوية للنغمة التي قبلها وإما أصغر منها. أما إن كانت النغمة الأخيرة في شطر البيت أكبر من النغمة التي قبلها كما في فعول مفاعيل فعول خماسية مفاعيل سباعية، فإنه لا يسوغ الجزء في تلك النغمة، لذلك ليس لدينا طويل مجزوء، إنما لدينا بسيط مجزوء بإسقاط فاعل من كل شطر في آخره. النغمة فاعل لا يصح استعمالها من دون تغيير زحاف أو علة في نغم البسيط، لابد من حدوث زحاف القبن أو علة القبن على ما هو آتي. ثم لدي الحديث عن الزحافات والعلل، نتحدث عن المفتاح الذي نمسكه لندخل به إلى نغم البسيط. بيت شعر الشهاب يقول فيه: إني بسطت يدي أدعو على فئة لاموا علي عسى تخلو أماكنهم. في البيت لدينا بسطت تفكرنا بالبسيط، ولدينا في البيت الذي بعده مستفعل فاعل مستفعل فاعل، فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. لدينا النغمة مستفعل فاعل ولدينا عدد تكراراتها. هذا هو المفتاح من مجموعة مفاتيح للبحر البسيط عند العروضيين، منها قول صفي الدين الحلي: إن البسيط لديه يبسط الأمل مستفعل فاعل مستفعل فاعل. لدينا المصطلح الدال على هذا النغم وهو البسيط، ثم لدينا النغمة الميزان العروضي لها وهي مستفعل فاعل، ثم لدينا تكراراتها حتى ننتج شطر بيت. لدينا زحافات وعلل تحدث في يعني فاعل التي هي في عروض البيت أو في ضربه، زحافان الخبن والطي في إزالة الساكن ثانيا من فاعل ومستفعل، الألف من فاعل والسين من مستفعل نسميه خبن لأننا أزلنا الساكن ثانيا وهو زحاف لأنه الجزء الثاني من السبب، تصير به فاعل إلى فاعل وتصير به مستفعل إلى متفعل، ويحدث في مستفعل زحاف آخر هو الطي، والطي كما تعلمناه من قبل أن نزيل الساكن رابعا، درسنا هذا في نغمة الرجز عندما قلنا إن الطي يغير مستفعل إلى مستعل، نزيل الفاء من مستفعل لأنها هي الساكن رابعا. ولدينا أيضا ثلاث علل، التغييرات التي إذا حدثت في بيت لابد أن يلتزم بها الشاعر في سائر أبيات القصيدة. لدينا ثلاث علل: القطع والتذييل والترفيل، وقد مررنا من قبل على هذه المصطلحات حين قلنا إن القطع علة من الوتد المجموع ساكنه ثم نسكن الحركة التي قبله، فبه تغيرت فاعل في المتدارك إلى فاعل، وتغيرت متفاعل في الكامل إلى متفاعل، وتغيرت مستفعل في الرجز وهنا في البسيط إلى مستفعل. نعم، ثم التغيير العلة الثانية وهي التذييل، زيادة ساكن بعد الوتد المجموع، به تغيرت في المتدارك فاعل إلى فاعلة ومستفعل في الرجز وفي إلى مستفعلان. ثم العلة الثالثة والأخيرة وهي الترفيل، بأن نزيد سببا خفيفا حركة وساكنا بعد الوتد المجموع، بأن نغير فاعل في المتدارك إلى فاعلة تن، وهكذا مستفعل إلى مستفعلة تن. نعم، بعد هذا نتجه بعد هذه الزحافات وهذه العلل خبنا وقطعا وطيا وتذييلا وترفيلا إلى صور الشكل التام من نغم البسيط. لدينا صورتان، عروض البيت في الصورتين مخبونة، أي مغيرة من فاعل في شكلها الخام إلى فاعل بإزالة الساكن ثانيا وهو زحاف، لكنه نقول إنه يجري مجرى العلة في أنه يحدث في عروض البيت أو ضربه، ويجري مجرى العلة أيضا في أنه يلتزم به الشاعر في سائر أبيات القصيدة إذا ورد أي من أبياتها. فلدينا عروض مخبونة، أما الضرب فإنه إما أن يكون في الشكل التام مخبونا مثل الضرب يناصيها، وإما أن يكون مقطوعا بأن يتغير بتتغير فاعل إلى فاعل. تلك صورتان أو تلكما صورتان للشكل التام في البحر البسيط. تعالوا معنا سيداتي سادتي إلى الصورة، عروضها مخبونة وضربها مخبون. من نماذج هذا قول المتنبي: ما أبعد العيب والنقصان من شرفي أنا الثريا وذاني الشيب والهرم. ما أبعد العيب والنقصان من شرفي أنا الثريا وذاني الشيب والهرم. ما أبعد المستفعل تن تن تن عيب ون فاعل، النغمتان مستفعل وفاعل على الشكل الخام من دون أي تعديلات في مطلع هذا البيت. نقصان من مستفعل أيضا على شكلها الخام، شرفي فاعل، عروض البيت تغيرت فاعل فيها إلى فاعل بحدوث الخبن فيها الذي يجري الذي هو زحاف يجري مجرى العلة. أنا الثري متفعل، لدينا هنا خبن في مستفعل حولها إلى متفعل تتن تتن. يا وذا فاعل، نشيب والمستفعل هرم فاعل، الضرب أيضا مخبون. من ذلك قول الشاعر العربي السوري المعاصر أيهم سليمان في معارضة قصيدة اسمها كاسات الغرام، أراد هذا الشاعر الشاب أن يعارضها وهي على هذه الصورة، العروض مخبونة والضرب مخبون. يقول الشاعر العربي السوري أيهم سليمان: قد ملت طالبها للعشق راغبها، طوقتها طوقا للحب في أملي. هذه المعارضة فيها كثير من الصعوبة سيداتي آنساتي سادتي، أرجو للسادة الشعراء أن يتنبهوا إلى هذه الصعوبة في هذه القصيدة وفي معارضاتها. عارضها مجموعة من الشهداء من الشعراء، القصيدة الأصلية اسمها كاسات الغرام، نسجها شاعر معاصر ثم عارضه عدد من الشعراء منهم أيهم سليمان. نلاحظ الصعوبة في الروي، الروي في أملي اللام مفتوحة وبعدها الياء ساكنة، الروي هو الياء الساكنة وقبلها لام مفتوحة، الفتح فيما قبل الروي يعطي صعوبة في اختيار المعجم الذي يستخدمه الشاعر في إنتاج البيت كله، ولا سيما في قافية البيت وخصوصا في رويه. يقول أيهم سليمان: قد ملت طالبها للعشق راغبها، طوقتها طوقا للحب في أملي. تعال نقرأ قراءة عروضية: قد ملت طا تن تن تن لبها تتتن للعشق را تن تن تن غبها تتتن طوقتها تن تن تن طوقا تن تن. تن تن هذه حدوث القطع في حشو البيت يصفه العروضيون بأنه علة جاءت في الحشو ينتج قبحا في النغم. نعم، إذا قطعت فاعل في حشو البسيط هذا علة لا يصح أن تأتي في الحشو، ينبغي أن تكون في العروض أو الضرب، لذلك يسمها العروضيون بأنها علة قبيح ورودها في حشو البيت، لكنها ترد عند كثير من شعرائنا القدامى، وسنرى هذا بعد قليل. طوقتها طوقا للحب في مستفعل أملي تتتن، كانت عوى تن تن تتن، رضها تتتن، تحكيحك تن تن تتن، يتها تتتن، فاستلنا تن تن تتن، ذرها تتتن، سيفا وقى تن تن تتن، ما إلي تتتن، سلمتها تن تن تتن، حبي حبي تن تن. نعم، هنا أيضا حدث قطع في حشو البيت من تحويل من فاعل إلى فاعل، وهو علة قبيح حدوثها في حشو البيت. وركبتك هذا خطأ من أيهم سليمان، لأنه وقع في تغيير النغمة، بدلا من تن تن تتن مستفعل إلى تتتن تتن التي لا ترد في نغم البسيط. البسيط تن تن تتن مستفعل، أما تتتن تتن فهي نغمة الكامل. وركبت قاربها تتتن، نسجت في يدها تن تن تتن، تتتن بالدمع من ثملي تن تن تتن تتتن. ومن المعارضين لقصيدة كأس الغرام الشاعر المصري المعاصر منعم طه، وهو درعمي قدير، يقول: قدمت عش قيرضا، مستفعل فاعل على الشكل. لم يحدث منعم طه في نغمة البسيط أي تعديل لا زحاف ولا علة في مطلع قصيدته المعارضة للقصيدة الأولى كاسات الغراب. قدمت عش قيرضا والروح فادية، مالت بعي دلق وأبطلت متفعل. نعم، هنا لدينا الخبن، غيرنا من مستفعل إلى متفعل، وهذا وارد في حشو البسيط. وأبطلت عملي، عملي تتتن فاعل. أملت علي الهوى، أملت علي، أملت علي مستفعل، يا الهوى فاعل. والبوح قد مستفعل، منعت فاعل. هامت عوى مستفعل طفها، واستفتحت رملي، يا شهد قبلتها ظمآنة شفتي، كالعيس إذ حملت قد أظمأت جملي، صاغت بوهم الهوى دنيا لعاشقها، لما رمت نسجها صار الملام علي، أسكنتها عمري أهديتها أملي، أردت فؤى مستفعل دي لظا فاعل، من قمتي مستفعل جبلي فاعل تتتن. أملت لو مستفعل أسعدت فاعل، في القلب لو سكنت صدت وكالت جفا مستفعل فاعل، قد حطمت مستفعل أملي فاعل، قد كنت أحسبها أنثى كهيئتها، أشغفتها ضحكت عطفا على خطلي، كل الحبيب وكلت مهجة عشقت، مضت وما متفعل بالخبن في مطلع عجز البيت الأخير، إزالة السين من مستفعل الساكن ثانيا وهو زحاف مباح، مباح أن يورده في حشو البسيط. مضت وما أشفقت يوما على كللي. ومن ذلك قول عنترة في الحديث عن جيرانه الذين لا يستحقون جيرته في نظر، يقول: ولا تجاور لئا من ذل جا رهم، رهم بدل من رهم، الضمير هم الساكن مبني على السكون، نحتاج إلى تحريك الميم لتقابل اللام في فاعل المتحركة، ونحتاج إلى تطويل الحركة إلى واو، الضمة مو نضولها إلى واو كي تعطينا النون الساكنة في فاعل لن. ولا تجا تتن تتن ورلئا تن تتن من ذلجا تن تن تتن رهمو تتتن وخلهم تتن تتن في عراق تن تتن صداري ور تحلي ولا تفر الراء مشددة أخذنا نصفها رإذا نصفها الآخر ما خط معركة فما يزيد دفر رو المرء في الأجل يا عبل أن تسوى ذو القلب فاحتكمي في مهجتي واعدلي يا غاية الأمل وإن ترح متفعل تتن تتن بالخبن حلت عن فاعل تن تتن عبس فلا وإن ترح حلت عن عبس فلا تقفي في دار ذل لن ولا تصغي إلى العذل أو العذل أيضا المصدر أو الصفة المشبهة من ذلك أيضا قول المتنبي أفاضل ناس أغراض لدى الزمن يخلو من الهم أخ لا هم من الفطن لابد من الهموم عند أصحاب الفطنة أما الذين لا هم لهم فهم الذين لا يعقلون أحداث الزمان وإنما نحن في جيل سواسية شر على الحر من سقم على بدني انظر إلى البيت الثالث كيف يشكو فيه المتنبي حكيم زمانه ممن حوله يقول حولي بكل مكان منهم خلق جمع خلقة تخطي إذا جئت في استفهامها بمن هذه الخلق لا يصح الاستفهام في أي منها بمن إنما ينبغي أن نستفهم في كل منها بما لأنهم غير عقلاء فمن اسم استفهام نحويا للعاقل غالبا وما اسم استفهام لغير العاقل فقر الجهول بلا قلب إلى أدب إنما يوجد لدينا جهول وليس له قلب يحتاج إلى التأديب احتياجا شديدا مثل فقر الحمار بلا رأس إلى رسني كيف هذا؟ هل الحمار الذي لا رأس له يمكن أن تربط فيه الرسن الحبل؟ لا يمكن هكذا الجهول الذي لا قلب له لا يمكن أن يقبل أن يكون مؤدبا فقر الجهول بلا قلب إلى أدب فقر الحمار بلا رأس إلى رسني قد هون الصبر عندي كل نازلة ولين العزم حد المركب خشني ولا أحارب مدفوعا إلى جدر عندما أحارب خصمي أحاربه في وجهه وظهري أحميه أنا ولا أحتمي بالجبال أو الجدران ولا أحارب مدفوعا إلى جدر ولا أصالح مغرورا على دخني على خداع سورة ثانية من نغم البسيط أن تكون عروضه مخبونة كشأنها في البسيط التام دوما وأن يكون الضرب فيها مقطوعا كقول ابن الفارض إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي تعال نقرأ قراءة عروضية إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي يامي هذه هي ضرب الباي فاعل حدث فيها من فاعل إلى فاعل قطع بأن أزلنا النون وهي ساكن الوتد المجموع ثم سكننا الحركة التي قبله وهي اللام من فاعل فتغيرت إلى فاعل ومن ذلك قول حمزة شحاتة وهو شاعر من كبار شعراء مدرسة الديوان في قصيدته غادة بولاق يقول ألهمت والحب ألهمت والحب وحي يوم ال قاك رسالة الحسن فاضت من محياك نعم هكذا ينبغي أن تقرأ عزيزي المستمع القصيدة حتى تستخرج نغمها منها إلى أذنك فيساعدك هذا النغم على مسألتين أولاهما أن تفهم حدود النغم في الأبيات وأخراهما أن تعطيك الموسيقى نفحة تجعلك تنتج مثلها في كلامك تصير شاعرا الطريقة أن تقرأ الأبيات ليس فقط قراءة عروضية وإنما فيها شيء من الأداء كما تسمع مني الآن ألهمت والحب وح يوم ألقاك رسالة الحسن فاضت من محياك. لم أشهد الحسن يبدو قبل مولدها إلا صناعة أصباغ وأشراك. حتى برزت بها في ظل معجزة يضاعف الصدق معناها بمعناك. ونفحة من عبير الغيب ترسلها للحالمين بسر الغيب رياك. تن تن تن تن تن تن تن تن تن في ضرب البيت تن تن وليس تتتن لأنه مقطوع. ونغمة من أغى، هي الكلمة نغمة، الغين مفتوحة، لكننا نحتاج إلى سكون لأننا نريد مستفعل. ونغمة متفعل، الغين تقابل الفاء من متفعل، والفاء ساكنة لأنها نهاية الوتد المجموع، لذلك يصح لنا موسيقى ومعجم أن نسكن الغين في نغمة لنحولها إلى نغمة. ونغمة من أغاني الخلد وقعها لمهجتي طرفك الساجي وعطفاك. سمى الخيال بها نشوانا منطلقا من أسر دنياه مشغولا بدنياك. دنيا الهوى والمنى تروي مفاتنها روافد طهر شعرا من سجاياك. يا منحة الدهر يا أحلى روائعه، هل أنت من سحره أم قد تبناك؟ يا فرحة النهر يا أعياد شاطئه، يا زهر واديه يا دوس هزاك. القصيدة الرائعة في نغمها، أنا أنصح بأن يتجه إليها يعني أحد مطربينا في أو مطرباتنا في عصرنا مع ملحن كي ينتج منها أغنية راقية، كالذي فعلته نجاة الصغيرة في قصيدة كامل الشناوي ماذا أقول له لو جاء يسألني، وهي على هذا النغم نفسه. تعال نقرأها معا بهذا الأداء، وعد أنت إلى سماعها على يوتيوب من الفنانة الراقية نجاة الصغيرة. تقول: أنا أؤديها أداء على نغم البسيط المخبون عروضا المقطوع ضربا، يعني العروض تتتن والضرب تنتن. ماذا أقول له لو جاء يسألني إن كنت أكرهه أو كنت أهواه؟ ماذا أقول إذا راحت أصابعه تلملم الليل عن شعري وترعاه؟ وكيف أسمح أن يدنو بمقعده وأن تنام على خصري ذراعاه؟ غدا إذا جاء أعطيه رسائله ونطعم النار أحلى ما كتب ناه. حبيبتي هل أنا حقا حبيبته؟ وهل أصدق بعد الهجر دعواه؟ أما كسرناك أوس الحب من زمن فكبكي على كأس كسرناه. أيها الزميل الكريم، أيتها الزميلة الكريمة، في وجودك، في وجودك على صهوة المنصة في تعليم الناس أنغام الشعر العربي، لا بد من التخلي عن الورقة والقلم أولا، وعن السبورة ثانيا، ولا بد من اصطحاب آلة طبلة أو عود أو ربابة، ولا بد من أثناء القراءة العروضية للأبيات التي تمرن بها تلاميذك، لا بد من أن تؤديها قدر إمكاناتك الصوتية مثل هذا الأداء أو على درجة منه أكثر أو أقل، لأن هذا الأداء هو وسيلتك الكبرى في حشو الأذن، أذن المتلقي بهذه النغمة، بحيث تجعله إن لم يكن يصير شاعرا فعلى الأقل يعرف أن يحدد حدود النغم، أين يبدأ وأين ينتهي. أما انتهت من سنين قصتي معه؟ ألم تمت كخيوط الشمس ذكر راه أما كسر ناكؤ سالحب من زمن، فكيف نبكي على كأس كسر ناه رباه أشياؤه الصغرى تعذبني، فكيف أنجو من الأشياء رباه، هنا جريدته في الركن مهملة، هنا كتاب معا كنا قرأناه، ما لي أحدق في المرآة أسألها بأي ثوب من الأثواب ألقاه. طبعا أيها الزميل، أيتها الزميلة، غاليا أثمن عاليا إحساسك بأن تلامذتك نعم يفهمون أنك على المنصة تؤدي هذا الأداء من أجلهم هم، لكن في الوقت نفسه الأشخاص الآخرون الذين هم خارج القاعة وأنت تؤدي هذا الأداء ربما يظنون بك الظنون. دعك من جهلهم، دعك من مشاعرهم التي لا يفهمون خلالها هدفك، دعك منهم، إنهم يجهلون هدفك ويجهلون فنك ويجهلون علمك. هؤلاء جهلاء، لابد أن تؤدي نغمة أداء يصل إلى آذان تلامذتك بأقصى طريقة ممكنة. والأداء الذي نفتعله في المنصة بهذا الشكل هو الطريقة المثلى التي توصل النغم إلى آذان الشداه والمبتدئين. بهذه الصور الثلاثة، الصورتين العروض مقبوضة في الحالتين، ثم إما مخبونة وإما مقطوعة في الضر في الشكل التام للمجزوء، ينتهي الحديث عن الشكل التام لأتجه بكم سيداتي آنساتي سادتي الآن إلى الشكل المجزوء الذي تتكون فيه شطرة البيت من مستفعل فاعل مستفعل، هذا في الشكل الخام من دون إحداث زحافات أو علل، لكن في الواقع واقع البيت لابد من أن نقابل زحافات وعللا. نموذجنا صورة تصير مستفعل فاعل، وفي هذه في هذا الشكل لدينا ثلاث صور، العروض صحيحة في جميعها، والضرب يتنوع بين ضرب صحيح وضرب مقطوع وضرب مذيل أو مذال، إذن لدينا ثلاث صور للضرب في الشكل المجزوء من البسيط. ويضيف المعاصرون صورة رابعة، العروض فيها مقطوعة وليست صحيحة، والضرب أيضا يناصيها مقطوعا. تعالوا إلى تفصيل هذا. الصورة الأولى، العروض صحيحة والضرب صحيح، نموذجها قول الشاعر: أهكذا باطلا عاقبتني لا يرحم الله من لم يرحمي، أهكذا تن تن تن باطلا تن تن عاقبتني تن تن تن، هذا عروض البيت وهو صحيح، العروض صحيحة. لا يرحم مستفعل تن تن تن، الله من فاعل تن تن، لم يرحمي تن تن تن، الضرب أيضا صحيح. ومن القصيدة نفسها قوله لها: ظالمتي في الهوى لا تظلمي وتصرمي، حبل من لم يصرمي، قتلت نفسا بلا نفس وما ذنب بأعظم من سفك الدم، لمثلها ذابكت عيني ولا للمنزل القفر وقفر ولا للأرسم، من غير و، للمنزل القفر لا للأرسم من دون و. الصورة الثانية، العروض صحيحة والضرب مذيل، قول مرقش الأكبر نموذجها، يقول: كم من أخي ثروة رأيته حل على ماله دهر غشوم، لأن التذييل أن نزيد ساكنا بعد مستفعل لتصير مستفعلان. كم من أخي مستفعل ثروة فاعل رأيته متفعل، مخبونة لكنها محتسبة على أنها صحيحة، حيث إن الخبن زحاف غير معتبر. حل على مستعل بالطي إزالة الساكن رابعا، وهو زحاف غير معتبر أيضا يحدث في حشو البيت. ماله فاعل تن تن دهر غشوم مستفعلان تن تن تن، اثنين نون ساكنتين. وهكذا في قول الشاعر على هذه الصورة: يا طالبا في الهوى ما لا ينال، هذه العروض أيضا جاءت مذيلة لتناصي الضرب في التصريع. هذا هو البيت الأول من القصيدة. وسائلا لم يعف، ذل السؤال مستفعلا، ولت ليا للصبا محمودة لو أنها رجعت تلك الليال، وأعقبت هلتي واصلتها بالهجر لم، ما رأت شيب القذال لا تلتمس وصلة من مخلف، ولا تكن طالبا ما لا ينال، يا صاح قد أخلفت ما أخلفت أس ما أما كانت تمنيك من حسن الوصال. صورة الثالثة، العروض صحيحة والضرب مقطوع أي مستفعل بدلا من مستفعل في الضرب. يقول فيها عبيد ابن الأبرص، اسمه عبيد وليس عبيد، كثير من كبار المتخصصين في الأدب العربي خصوصا الذين تخرجوا في أقسام اللغة العربية ينطقون أسماء شعراء الجاهلية بصفة خاصة بطريقة غير صحيحة. اسمه عبيد ابن الأبرص وليس عبيد، واسمه الشاعر لبيد وليس لبيد، واسمه الشاعر طرفة وليس طرفة، واسمه عمرو بن معدي كرب وليس عمرو بن معدي يكرب. تعلموا هذا إن كنتم لم تتعلموه أيام الطلب. الشاعر عبيد ابن الأبرص يقول: فكل ذي نعمة مخلوسها وكل ذي أمل مكذوب، فكل ذي نعمة مخلوسها، أي مستفعل، عروض البيت صحيحة. وفي عجز البيت: وكل ذي متفعل بالخبن، إزالة السين من مستفعل، أمل بالخبن، إزالة الألف من فاعل، مكذوب مستفعل، تن تن تن. حدث القطع في ضرب البيت بأن أزلنا من عل الوتد المجموع بحركتين فساكن، أزلنا ساكنه ثم سكننا حركته الأخيرة. نعم، هكذا يصير البيت من نغم البسيط المجزوء لأنه ثلاث نغمات فقط وليس أربع، عروضه صحيحة وضربه مقطوع. ومما جاء في قصيدة عبيد ابن الأبرص: أقفر من أهله ملحوب، فالقطبي ياتف الذنوب، إن يكن حول من حول من إن يك حو إن يك حو، أدي مستعل، ولمن فعل، ها أهلها. انظر أيها المستمع، معرفتك بالنغم تجعلك لا تحتاج إلى ضبط بحركة فتحة وضمة وكسرة وسكون، تستطيع أن تسير على النغم من دون احتياج إلى فتحة وضمة وكسرة وسكون وشدة. الذي يقرأ يقول مثلا كما قرأت في البداية: إن يك حول منها أهلها، هذا ليس نغما لكن النغم مستفعل، أدي إن يك حول مستعل بالطي، وبعدين إن يك حول من فاعل. هنا ورد عن المرقش وعن عبيد قطع في فاعل إلى فاعل في حشو البيت في نغم البسيط، كالذي فعله أيهم الشاعر العربي السوري أيهم سليمان. نعم، كبار الشعراء يقعون في مثل هذا، يا أيهم لا تقلق. نعم، إن يك حو ولمن ها أهلها فلا بدي أن ولا عجيب. هذه قراءة ليس فيها قطع، لكنك إذا أردت القطع قلت: إن يك حول من ها أهلها، يعني حول يعني سنة، وهذا وارد في الدلالة أيضا. أو يك أقفر من ها جوها وعاد المتفعل محلو فاعل محلو الفاعل جدوب متفعل، فكل ذي متفعل نعمة فاعل مخلوسها مستفعل، وكل ذي متفعل أمل فاعل مكذوب مستفعل بالقطع في ضرب البيت، وكل ذي إبل موروثها وكل ذي سلب مسلوب. صورة الرابعة من الشكل المجزوء: أن تكون العروض مقطوعة وأن يكون الضرب مقطوعا، وهذه الصورة الأخيرة من الشكل المجزوء في نغم البسيط. يقول فيها الشاعر في نموذجها: ما هيج الشوق من أطلال قد قفارا كوحي الواحد، ما هيج الشوق من أطلال، العروض مقطوعة مستفعل، أضحد قفا مستفعل رن كوحي الواحي، أيضا ر الواحي مستفعل، الضرب مقطوع. وأنتقل بعد هذا إلى ما يسمى مخلع البسيط. المصطلح تخليع مصطلح تراثي قديم عرفه سلفنا كثيرا. علينا أن نقرأ تراثنا لنعرف أن المخلع شكل قديم من صور البحر البسيط وليس صورة جديدة. بعضهم يقول إنه اكتشفها، بعضهم يقول إنه لم يجدها قبله، لأنك لم تقرأ. من حفظ حجة على من لم يحفظ، هذه قاعدة أصولية. التخليع مصطلح يدل على اجتماع القطع مع الخبن. مستفعل بالقطع تصير إلى مستفعل، ثم بالخبن نزيل السين من مستفعل لتصير متعل. متعل أو متفعل من دون الطي، متفعل. نعم، هكذا نغمة التخليع في العروض، في عروض البيت أو في ضربه تأتي هكذا النغمة متفعل. نعم، الزحاف في الخبن والعلة في القطع يحول مستفعل إلى متفعل. ونغمة المخلع فيها خلاف قديم أيضا بين عروضيين، بعضهم يدرجها في نغمة البحر المنسرح القادمة إليك عزيزي المستمع، وبعضهم يدرجها في البحر البسيط، لأن الفارق بين النغمتين فارق صغير جدا. الذين أدخلوها في نغم البسيط فريق من العروضيين على رأسهم الخليل بن أحمد مؤسس هذا العلم وتلميذه الزجاج، لكن الزمخشري يعني مع العروضيين الذين يروا النغمة المخلعة مندرجة في نغم المنسرح. من نماذج التخليع في البسيط المخلع قول أبي العلاء: يجوز أن تبطئ المنايا والخلد في الدهر لا يجوز. يجوز أن تبطئ المنايا والخلد في الدهر لا يجوز. متفعل في الضرب، مخلع باجتماع القطع والخبن. متفعل، ليس معنا السين من مستفعل وهي الساكن ثانيا لذلك هي مقبونة، وليس معنا النون من مستفعل الساكن سابعا بعد في آخر الوتد المجموع لأنه جزء مخلع أصابه التخليع. وهذا المصطلح التخليع أو المخلع يدلنا على أن العروضيين ينظرون إلى هذه النغمة على أنها نغمة فيها قبح. نعم، اجتماع علة القطع مع زحاف الخبن يصيب نغمة الشعر حينئذ بشيء من القبح في الموسيقى. من ذلك أيضا قول صالح جودت في قصيدته عزة، يقول: يا عزة الحسن أي شيء، متفعل، أهديك في عيدك سعيد، متفعل، وكيف أهديك من قصيدي، متفعل، وأنت أحلى من القصيد تتنتن. عز انظري، عز هذه مرخم عزة، الترخيم نحويا أن نزيل آخر المنادى، هكذا يعلمنا ابن مالك، ترخيما نحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة. نعم، نزيل الدال من سعاد نحن رخمناها، هذا اسمه الترخيم في الفكر النحوي، أن نزيل آخر المنادى، بدلا من منصور نقول يا منصو، وبدلا من شعبان نقول يا شعباء بإزالة النون من شعبان وإزالة الراء من منصور، نوعا من الدلال والدلع يسميه النحويون الترخيم. والترخيم مأخوذ من الصوت الرخيم، صوت البلبل، الصوت الجميل، عكس الدلالة الشائعة في المجتمع عندما يقولون لشخص إنه رخم هم يظنون أنهم يشتمونه، أبدا، هو مدح لصوته، كأنهم يقولون إن صوته جميل. وكثير أيها السادة المستمعون من كلماتنا نستخدمها للأسف الشديد في عكس دلالتها، كالذي يحدث في الكلمة رخم. رخم هذا مدح وليس ذما. تستطيع أن تدخل إلى رئيسك في العمل وتقول له أنت رجل رخم، وهو غير متخصص في العربية ولا في نحو العربية، يحيلك إلى التحقيق فورا، فتذهب إلى التحقيق وتثبت قانونا أنك لم يعني تخطئ في حقه، لأنه الترخيم هو مصطلح في العربية في المعجم يدل على جمال الصوت، نقول البلبل صوته رخيم، هل صوت البلبل صوت سيء؟ أبدا، هو صوت جميل. وهكذا ترخيم عزة إلى عز بإزالة تاء التأنيث من آخرها، يا يعني بدلا من قوله يا عز أزال ياء النداء وأزال التاء من آخرها ترخيما، فقال عز ذر البحر ودراري، متفعل في عروض البيت، تغار من درك نضيدي، واستطلع الأفق كي فيبدو سناك في نوره البعيد، متفعل، فهل تقبلت من صديق، متفعل في عروض البيت بالتخليع، يهدي إلى حسنك الفريد، متفعل في ضرب البيت بالتخليع أيضا، حكاية عن حياة تنقلي، متفعل أو فاعل، حكاية عن حياة تقولي، متعل، معذب، هائم، وحيد، ما فاز من حبه بوعد، متفعل، إلا انتهى الوعد بالوعيد، لعل في شعره دعاء يهمس في قلبك الوليد، أن تبلغي أجمل الأماني في عمرك الزاهر المديد. ويوجد كما قلت خلط عند أهل هذا الفن، فن موسيقى الشعر، أنغام الشعر العربي، بين نغمة المخلع ونغمة المنسرح. نغمة المنسرح مستفعل مفعولات مستفعل، عندما تحدث لها زحافاتها وعللها تحولها إلى ما يشبه نغمة المخلع البسيط، كالذي تستطيع أن تنسب قول محمود حسن إسماعيل إلى يعني المنسرح أو إلى مخلع البسيط في قصيدته النيل التي يغنيها عبد الوهاب، مسافر زاده الخيال والسحر والعطر والظلال. تستطيع أن تقول مسافر زاده الخاء، أدي مسافر متفعل، زاده الخاء مفعولات، يالو فاعل. الآن صرنا إلى نغم المنسرح، وتستطيع أن تزنه على نغم البسيط، مسافر متفعل زاده الفاعل، خيال متفعل على البسيط المخلع، والسحر والمستفعل، عطر والفاعل، ظلال متفعل، ظمآن والمستفعل، خمر في فاعل، يديه متفعل بالتخليع في عروض البيت، والحب والفن والجمال، شابت على أرضه الليالي وضيعت عمرها الجبال. رحم الله عبد الوهاب، رحم الله محمود حسن إسماعيل، نستمتع بسماعهما في هذه القصيدة الرائعة. ولدينا شكل للبسيط نسميه الشكل المشطور، أي أن يأتي البيت مكونا من شطر واحد، مستفعل فاعل مستفعل فاعل في الشكل الخام، ثم ندخل فيه الزحافات والعلل حسب ما يحتاج إليه الشاعر أثناء النسج. من ذلك قول خليل مطران، يا ثاكلا، أدي مستفعل بعضه فاعل فقط، ثم مس الردى مستفعل أجمعك فاعل، أربع نغمات، مستفعل فاعل مستفعل فاعل، أربع نغمات يعني شطر واحد. وتستطيع أن تقسم أربع نغمات إلى نغمتين ونغمتين حتى تفك المشكلة التي تثور بين العروضيين في النغمة الأخيرة التي هي أجمعك، النغمة الرابعة، فاعل تنتتن، هل هي ضرب البيت؟ هذا يعني أننا أمام عجوز البيت وليس لدينا صدر، أو هي ضرب أو هي عروض البيت، هذا يعني أننا أمام صدر البيت وليس معنا عجز، أو هي عروض البيت وضربه، هذا يعطي ربكة لدى الناشئة لدى المبتدئين. فحتى تتحاشى هذه الربكة تستطيع أن تقسم أربع نغمات إلى نغمتين ونغمتين، صدرا وعجزا، وحينئذ لديك النغمة الثانية عروض البيت والنغمة الرابعة ضرب البيت. يا ثاكلا بعضه مس الردى أجمعك، من ذلك قول الشاعرة المصرية العربية المعاصرة شريفة السيد في قصيدتها القلب لو يدري، تقول وهي شاعرة من الطراز الراقي: أنصح المستمعين والمستمعات بالقراءة لها وبالاستماع إليها، وأنصح زملائي بأن يوجهوا تلامذتهم إلى دراسة أشعارها، لأنها شاعرة رائعة من شواعرنا المعاصرة، ونحن نعاني من قلة الشواعر في عصرنا، وليس المدعيات قول الشعر، ليس المغتصبات منصات الشعر، وإنما إلى الشواعر الشواعر. نعم، أرى أن شريفة السيد شاعرة من الطراز الراقي تستحق أن نسمعها وأن نقرأها وأن ندرسها. من ذلك قصيدتها القلب لو يدري، تقول فيها: العين أرقها ظبي لنا ذب رحلا، والروح طوقها ورد لنا ذبلا، والنفس حرقها طول النوى حرقا، القلب لو يدري والله ما عشقا، يا من على سري كم كنت مطلعا، الشوق في صدري. لاحظ أنها تحولت إلى القطع في سري وفي صدري، والوصل من قطع في حبكم قدري، أن أكتوي خفقا. جاء الضرب أيضا فيه قطع. القلب لو يدري والله ما عشقا، يا من بأحلامي أسكرتني زمنا، يرضيك إيلامي والدمع والحزنا، ذا قلبي الظامي أدميته شوقا. ثم بعد هذا الصورة الأخيرة التي فيها العروض والضرب مقطوعان، وهي صورة خارجة على حدود دوائر الخليل، أو على ما اكتشفه لنا أو ما استنبطه لنا الخليل ابن أحمد الفراهيدي، لكن الشعراء المعاصرين نظموا عليها قصائدهم، نسجوها، وأراد العروضيون المعاصرون قبول هذا الخروج على ما استكشفه لنا الخليل ابن أحمد الفراهيدي، فقبلوا أن تكون في الشكل المشطور من نغم البسيط العروض مقطوعة والضرب أيضا مقطوعا، بأن تتحول من فاعل إلى فاعل تلك النغمة. من ذلك قول الشاعرة العربية المعاصرة علية الجعار، وهذه أيضا من الشواعر الرائعات في عصرنا، أنصح أيضا بحسن الاستماع إليها وبحسن قراءتها وبحسن دراستها. علي الجعار شاعرة رائعة تقول: شهران يا قاسي ألمت إحساسي، يا مخلفا وعدي أهملت أم ناسي، أعطيتني عهدا منيتني السعدة، ألزمتني السهدة أضنيتني وجدا. لابد أيها الزميل أيتها الزميلة من الأداء بهذا الشكل حتى نعلم الناشئة هذا النغم يصل إلى آذانهم. دعك مما يتقوله عليك وعليك القائلون خارج القاعة، الهدف لابد من بلوغه بصرف النظر عن الذين يجهلون العمل. نعم، كثير من الناس خارج القاعة بل ربما يظنون أنفسهم معنا في التخصص، ثم ينكرون أن تؤدي الأشعار بهذا الأداء، يقولون نحن أكبر من هذا، نحن لا يصح أن نتخلى عن الوقار وعن يعني الحشمة. هذا ليس خليا عن وقار، أنا لم أنقص شيئا من حسن مغازي إذا قلت هذا، ولا أزيد شيئا من على حسن مغازي إذا لم أقله، إنما الذي أحصل عليه هو الفائدة الكبرى، بأن هذا الأداء عملي تخصصي النغم إلى آذان تلامذتي، أن أحشو آذانهم وأن أحشو آذانهن نغما يجعلهم ويجعلهن شعراء وشواعر. ألزمتني السهدى أضنيتني وجدا، لا بد من هذا الأداء بهذا الشكل. وأذكرك أيها الزميل، أذكرك أيتها الزميلة، كلنا في التخصص درسنا أن أبا جعفر النحاس هنا عند مقياس النيل في روضة المنيل كان يؤدي هذا الأداء أبيات الشعر ويسجل الحركات والسكنات، فرآه الجاهلون حوله وظنوه يصنع ما يسمى الحجاب لإنقاص ماء النيل، لذلك ألقوه في النيل وقتلوه غريقا. أيها الزميل، أيتها الزميلة، يمكن للجاهل الذي يسمعك أن يشيع بهذا عند رئيسك في العمل، ولكن رئيس الجامعة يقول له إن هذا الذي يدرس موسيقى الشعر، أنغام الشعر العربي، يعلم أولادنا، يعلم بناتنا الرقص، يعلمهم النغم، يعلمهم الموسيقى، يغني لهم على المنصة. وربما رئيس الجامعة، رئيس الهيئة، رئيس المؤسسة، لأنه غير متخصص، يعني من حقه أن يحيل المسألة إلى الشؤون القانونية. لا مشكلة، اذهبي وأنت على ثقة، وأنت على ثقة من أن التخصص يقتضي هذا. أنا لم أخن عهدي في القرب والبعد، لك في الهوى قلب يا ليته عندي، جرحت أحلامي، فجرت آلامي، ضيعت أيامي، بعثرت أنغامي، يا هاجرا رفقا في النوى أشقى، أفصح وقل صدقا أتحبني حقا. بانتهاء قصيدة يعني علي الجعار الشاعرة العربية المعاصرة، ينتهي الحديث في نغم البسيط تاما ومجزوءا ومشطورا بصور كل شكل من الأشكال. ونغم البسيط كما رأينا نغم راقص، يمكن أن نتخذه وسيلة للدربة للمران، للشواعر وللشعراء، للتلاميذ وللتلميذات. أشكركم سيداتي، آنساتي، سادتي، إنما المهم أن تمرن بأداء أيها الزميل، أن تمرن بأداء أيها الزميل. لا أريد أن أختم حلقتي هذه قبل أن أنوه لزميلي وزميلتي لا بد من الأداء بهذا الشكل على المنصة، كي يتعلم التلاميذ، كي يتعلم التلميذات، كي يتعلم المبتدئون والمبتدئات الشواعر والشعراء. بذلك تكون قد أخلصت في تخصصك، أديت الأمانة كما وصلت إليك من شيوخك، إن كان قد تعلمت على شيوخ يحسنون توصيل النغم. ونحمد ربنا أننا في كلية دار العلوم جامعة القاهرة أنعم علينا ربنا بهذه النعمة، بأن تعلمنا على شيوخ من الطراز الراقي على مستوى الكون في هذا التخصص الراقي. أيها السادة، أيها المستمعون، أيها المستمعات، أختم لقائي أود أن أكرر أن هذا الذي استمعنا إليه في هذه الحلقات جميعها هو النغم الذي يقول عليه شعراءنا إبداعهم، فإن وافق قولنا هذا النغم فقولنا شعر، وإن خالفه فقولنا ليس شعرا. يمكن أن يكون إبداعا أرقى من الشعر، لكنه ليس شعرا، ومبدعوه ليسوا شعراء، لأن النغم هو الأساس الأهم في تكوين القصيدة العربية. الذين يقولون ما يسمى الحر وما يسمى النثرية ربما نجد في نتاجهم إبداعا أرقى من المتنبي، نعم أشهد بهذا، لكنه يخلو من النغم كما استنبطه لنا الخليل ابن أحمد الفراهيدي. لذلك نصنفه نحن الأكاديميين المتخصصين نقدا بأنه خارج أسوار الشعر، وأن مبدعه خارج الشعراء، ولا يصح لهذا أن يتسور علينا محاريب الشعراء، ولا يصح لهؤلاء أن يغتصبوا منصات الشعر. لكن للأسف الشديد هذا هو الذي يحدث في أيامنا، جميع منصات الشعر ولا سيما في الهيئات الرسمية يسيطر عليها أصحاب هذا الحر وتلك النثرية، ثم يقولون إنهم يبدعون شعرا. هذا ليس شعر، الذي يحكم في هذا المتخصص، ونحن المتخصصون نقول إن هذا ليس شعرا، هو إنتاج أدبي مبدع راقي، لكنه ليس شعرا. عليك أن تتبع أصول النغم التي استمعنا إليها في هذه الحلقات كي يكون كلامك شعرا راقيا. سيداتي، آنساتي، سادتي، يطيب لي أن أختم حلقتي هذه معكم متمنيا لكل منكم نغما راقيا وموسيقى رائعة في أذنيه. شكرا. We'll be right back.